طيب من وصل إلى بلده قبل دخول الوقت لازم يصلي الصلاة الآن، يعني لو واحد وصل بلد المغرب ما دخل وقت العشاء لازم يصلي المغرب، ما ينتظر حتى يأذن العشاء. وإذا صلى سيصلي صلاة مقيم،